وقوله في الحديث غذي هو بكسر داله مخففة وذكر تشديدها أيضا وغذي والأول أشهر وقوله أن يستجاب لذلك أي يبعد استجابة دعائه وهو على تلك الحال لا أنه تمتنع إجابة دعائه فإن الله يستجيب دعاء الكافر لحكمة منه سبحانه فأولى إجابة دعاء العاصي من المسلمين فالمراد من الحديث التبعيد للتهديد والوعيد تحذيرا من تلطخ المسلم بالحرام الذي يكون حائلا بينه وبين إجابة دعائه.